ضمي يا ام الجراحي وجبري زندي وضلعي والقدم، واربطي يما وريدك اربطيه اربطيه يما بوريدي، خلي دم الثورة يجري يجري يجري في عروقي. لا تغتمي لا تغتمي يا امي يا امي، لا تغتمي لا تغتمي لو سال دمي. يم زنرات بنار يم عصبات بشرف، يم زنرات بنار يم عصبات بشرف، يا قاصدات الدار درب الجهاد انعرف. لو تسمعوها الارض تهتف وفاء ادريس، نادت على دارين واتفجرت نتاريس. لو تسمعوها الارض تهتف وفاء ادريس، نادت على دارين واتفجرت نتاريس. هي ثغرة بالليل صار الوطن عريس، يا محلى عمر الصبا من بدري يما انقطف. يم زنرات بنار يم عصبات بشرف، يم زنرات بنار يم عصبات بشرف، يا قاصدات الدار درب الجهاد انعرف. استقبلي يا دار بنت الاصل ايات، محلى شهيدتنا لموشحة برايات. استقبلي يا دار بنت الاصل ايات، محلى شهيدتنا لموشحة برايات. مهرة ورا مهرة يا مثبت الخطوات، صوت الحراير صاح للاقصى هي وهتف. يم زنرات بنار يم عصبات بشرف، يم زنرات بنار يم عصبات بشرف، يا قاصدات الدار درب الجهاد انعرف. هودج عرايسنا يا خيما شبه دا، حامل ظهر وقلوب فيها عبير وشذا. هودج عرايسنا يا خيما شبه دا، حامل ظهر وقلوب فيها عبير وشذا. قولوا لنجم الليل لنهار هي ابتدى، اتبشري يا دار عشق الصبايا الشرف. يم زنرات بنار يم عصبات بشرف، يم زنرات بنار يم عصبات بشرف، يا قاصدات الدار درب الجهاد انعرف.